الرسالة سوزو بليهيم الناس دار الفقارة ويوم المحادة وناس بلاد الحريز وما يستاهل موت يا رشيد خطر مجيد المخ وناس في عثمان الشركة القادرة يا شوف الرجاويين يا مرضين Yeah.